إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فعنوان درس اليوم هو إصلاح القلوب. انتهينا في درسنا البارحة إلى أن الإيمان شجرة سوف تغرس في القلب. صوت إلى أن الإيمان شجرة سوف تغرس في القلب، وأن القلب كالأرض التي تستقبل المطر ويغرس فيها الغرس. فإذا كانت الأرض سبخة، فلو جئت بأجود أنواع الأشجار والبذور وغرستها وسقيتها فإنها لا تنبت. وإذا كانت الأرض طيبة فإنها تستقبل ذلك الغرس. وقد تحدثنا البارحة عن مثل للنور والعين، فالعين السليمة إذا رأت النور استفادت منه واهتدت به، لكن العين التي فيها رمد إذا رأت النور تأذت منه. فالعلة ليست في النور، ولكن العلة في رمد العين، في رمد العين ليس في العين، في العين التي أصيبت بالرمد المريضة. وكذلك القلوب المريضة تأتيها حجج الإيمان وبراهين الإيمان فلا تقبلها، بل ربما تضيق بها وتكرهها. والقلوب السليمة لها خصائص وصفات تراها تقبل على تلك الحجج. ولذلك رأينا رسل الله الذين اختارهم الله، الله هو الذي اختارهم لتبليغ رسالته وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. رأيناهم وهم يبينون هدى الله، فإن بعض القلوب استقبلت ذلك الهدى بالكراهية والحقد والحرب والعداوة، ليس لأن الرسول لم يبلغ الحجة، ليس لأن البرهان لم يتضح، بل لأن القلوب مريضة، بينما قلوب أخرى تشربت هذا النور والهدى واستقبلت وانفعلت به وبذلت من أجله الغالي والرخيص. فنحن ونحن في بداية السير إلى حجج الإيمان وبراهين الإيمان ومقتضيات الإيمان وآثار الإيمان، كل واحد منا عليه أن يفتش قلبه، وعليه أن يصلح قلبه أولا قبل أن تبذروا البذور، فعليكم أن تصلحوا التربة أولا. لابد من إصلاح القلب حتى يتمكن من الانتفاع بالهدى، وحتى يتمكن من الانتفاع بالنور. وهناك صفات تكشف لك إذا كنت من أهل القلوب السليمة، فاحمد الله سبحانه وتعالى واستزد واحرص وحافظ على تلك الصفات في قلبك. وإن كان في قلبك والعياذ بالله مرض، فبادر بإصلاح، فبادر بالعلاج، بادر بالعلاج، لأنك لن تنتفع والعياذ بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا طبعا لا أقول هذا لطلاب كلية الإيمان الذين جاءوا من مسافات بعيدة وقبلوا أن يرابطوا في سبيل الله 9 سنوات لطلب العلم، ما أقصد هؤلاء، ولكني أقول للذكرى، أقول ذلك للذكرى وللاستكمال، وهي عون لك في التعرف على من تخاطب. فإذا أردت أن تخاطب إنسان، فإنك إذا عرفت الصفات وعرفت أين المرض الذي عنده، تعرف كيف يعالج أولا، من أين تأتي إليه. ألست ترى سيدنا موسى عليه السلام وهو يرمي بالعصا فتلقف ما فعل السحرة، فإذا بالسحرة يستقبلون هذه الحادثة بالسجود لله تعظيما، وإذا بفرعون يستقبل نفس الحادثة بالتهديد والتنديد والوعيد، ويقول إن هو إلا مكر مكرتموه، أنتم رتبتم هذا وهذا شغلكم، وأنتم شيء آخر جرها قضية سياسية وذهب بها بعيدا. فكان كما قال تعالى فيه وفي قومه المستكبرين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. المرض ظلم للحق، والمرض كبر وعلو. كيف احنا نجي نتبع موسى هذا الذي انا ربيته عندي في البيت، يصبح انا هو القائد لي، ويصبح مقاييس اخرى. بني اسرائيل هؤلاء الذين انتهضناهم والعبيد عندنا الان يصبحون هم قادة المجتمع الجديد في ظل الايمان، لا يمكن ابدا. مقياس اخر للهدى والحق غير هذا المقياس الاصلي الذي تستقبل به الحقائق والحجج. لذلك علينا أن نفتش أولا في القلوب وأن نتحسس فيها حتى نتأكد أن الأرض صالحة للغرس. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكما أن الأرض الصالحة للزراعة تتصف بأوصاف، فكذلك قلب المؤمن يتصف بأوصاف. القلب المؤمن الصالح لاستقبال الإيمان له صفات، وبعكسه القلب المريض. أول الصفات الإقبال على الحق، أول الصفات يبحث عن الحق، يتحرى الحق. قال تعالى، قال المؤلفون الإقبال على الحق، وهو الذي ينتج عنه معرفة الحق واتباعه. إذا أقبلت على الحق وكنت حريصا عليه، باحثا عنه، راغبا فيه، فلا شك أنك ستجده، لأنه مبذول وأنت تبحث عنه. فأول صفة أن تكون ممن يبحثون عن هذا الحق، قال تعالى فبشر عباد، من هم؟ قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. الشرط الأول استماع بحث، الذين يستمعون القول بعد ذلك فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كفار قريش لما رأوا أن المعجزة في القرآن وأن من استمع للقرآن أثر فيه، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا والغوا فيه، وإذا وجدتم من يتحدث عن من يقرأ هذا القرآن أثيروا ضجيجا حتى لا يسمعه الناس والغوا فيه، العلة إيش؟ لعلكم تغلبون. إذا المسألة مش بحث عن حق، المسألة من يكون فوق ومن يكون تحت، من ينتصر ومن لا ينتصر، ما هوش حق وباطل، ولذلك لا تسمعوا لهذا القرآن. ولهذا صور، وصور تتجدد بالألوان مختلفة، ها فلان هذا يدعو إلى هذا الهدى، ها وبعدين سيكون له ويكون له، وهذا مش من أصحابنا ولا من حزبنا ولا من كذا، يا شيخ ما تسمع. إن علامة الذين يهتدون، أول علامة أنهم يقبلون على الحق ويستمعون إليه ويعقبون الاستماع بالتمييز فيتبعون أحسن، الفاء للتعقيب والترتيب، إذا ظهر الحق اتبعه، ما يتردد، ما يتشكك، ما يجلس يقول أشاور أقلب وش بدقع، إيش بدقع؟ اتباعك لدين الله، اتباعك لربك وهدى الله للقرآن، ما في شك، ما في مشاورة، ما في مساومة. أما القلوب الكافرة السقيمة، هذا القلب السليم يقبل على الحق، طيب والكافر والسقيم قلوبهم؟ وأما القلوب الكافرة السقيمة فتراها معرضة عن الحق فتبقى جاهلة لا تهتدي إليه، قال تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إيش تسوي؟ أصل الحق ما يعرف إلا بالاستماع والتفكير، وصاحبنا هذا تجي تقدم له الحقيقة يعرض، ما يريد يسمع. طيب أين العلة؟ هل العلة في آيات الله البينة الواضحة، أم العلة في مرض قلب هذا الرجل الذي يعرض عن الحق؟ الصفة الثانية، الصفة الأولى الإقبال على الحق، الصفة الثانية حب الحق، حب الحق. وصاحب القلب السليم يحب الحق وينشرح صدره لتعلم الإسلام فيستحق بذلك هداية الله. وأما صاحب القلب السليم السقيم فتراه يكره الحق ويضيق صدره لسماع الإسلام، وبهذا يعرض نفسه لعقاب الله بإضلاله. تشتي تعرف الذي قدامك مؤهل لقبول الحق أو غير مؤهل؟ عندما تتحدث عن الإسلام وحججه وبراهينه ينبسط، ينشرح صدره، يقول لك أيوة أيوة كمان زدنا ما شاء الله، ينشرح. والثاني تجده كلما جئت تتحدث إليه بكلام الله وكلام رسوله بالحق بالبينات يضيق صدره وينقبض ولا يريد أن يسمع. في مرة من المرات واحد من الناس، كنا في مكتب الرئيس أحد رؤساء اليمن، ننتظر. فقلت أستغل وأستفيد هذا الانتظار، فوجدت شخصا يعني مهما، فقلت أذكره، قلت له يا فلان سيأتي وقت من الأوقات لا تبقى على وجه الأرض، ستكون في باطنها، سيأتي وقت من الأوقات لا أنا ولا أنت ولا كل من في هذا المكان ولا من خارج إلا وقد غيبنا في باطن الأرض وسكننا بعد أن كنا نملأ هذه الأرض حركة. ألن يأتي هذا الوقت؟ ألا نفكر بمصيرنا هذا؟ فانفجر يقول ما بيصيحوا منك إلا من هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ضاق. لذلك يصف الله الذين يحبون الحق ويقبلون عليه بقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إن علامة الذي استحق من الله أن يهديه أول شيء ينشرح صدره للإسلام، كلما سمع شيء عن الإسلام كلما انشرح صدره، انشرح صدره، انشرح صدره. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لا إله إلا الله. معجزة وبيان. أما البيان فإن الله يقول إن الذي يستحق مني أن أهديه، إذ هو يستحق أصبح مؤهلا لأن أهديه، علامته أنه ينشرح صدره للإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طيب كيف؟ بعضهم يقولوا شوف شوف الكفر كيف يقول، طيب الله ما أراد لي أني أهتدي، وهذاك يقول الله هو الذي أضلني. هذه الآية تتكلم عن علامة الذي يستحق الهدى وعلامة الذي يستحق الإضلال. أما من الذي يستحق الهدى ومن الذي يستحق أن يضله الله فهناك آيات أخرى تبين، فتبين أن الذي يستحق الهدى هو الذي يجتهد أولا في البحث عن الهدى، كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هم بدأوا، هم بحثوا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والآخرون فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهم بدأوا. فالآية هذه لا تتكلم عن سبب الزيغ الذي بدأ من الإنسان أو سبب الهدى الذي بدأ من الإنسان، وإنما تتكلم عن العلامة التي اتصف بها من يستحق أن يهديه الله ومن يستحق أن يضله الله بمقياس عدله سبحانه. جزاك الله خير. الثانية، شفت لما تدخل عند واحد ويدي لك كلام يغيظك، يغيظك به، فما تدري لو قدك بتنفخ، ها مالك بتنفخ مالك. إن الحويصلات الهوائية التي يدخل فيها الهواء ومداخل تلك الحويصلات نتيجة للحالة النفسية تضيق، تضيق، فتضطر أن تعوض هذا الضيق بتنفس أوسع. ما هو هذا؟ ها؟ بتنفس أوسع. هذه الحالة حالة الذي يسمع الإسلام وقد قلبه بايقرح ما يشتي يسمع، هي حالة حقيقية تجري في داخل صدره. وشبهها الله بحالة تجري في صدر إنسان يصعد في السماء. طبعا في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك إمكانية للصعود في السماء، لكن الله شبه حال الكافر الذي ضاق بالإسلام بحال إنسان يصعد في السماء. تتبعنا هذه المسألة، هذا المثل في هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، فكتب الدكتور صلاح الدين المغربي وهو من أساتذة الطب الفضاء في جامعات في لندن وعضو الجمعية الأمريكية في طب الفضاء في أمريكا، كتب بحثا قدمه في المؤتمر العالمي الأول عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة الذي يقيم في إسلام أباد، فقال إذا صعد الإنسان إلى 16,000 قدم بالطائرة فإنه يستطيع أن يحتمل هذا الاختلاف في الجو، لأن كلما صعدت إلى أعلى قل الهواء وقل ضغطه. إذا ارتفع إلى فوق 20,000 قدم يصاب بالإغماء وبالسعال الحاد وبالغثيان ويخف الضغط الخارجي وتضغط المعدة ويضغط الحجاب الحاجز في الأمعاء على الرئتين وتضيق مجاري التنفس، ما عاد يوجدش هواء ينفخ الرئتين، يقل الضغط فيضيق الصدر وتضيق المداخل، مداخل الهواء الحويصلات الهوائية، ويحدث ما وصف الله في القرآن يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قلنا طيب والذي يصعد بالأقمار الصناعية فوق 25,000، وجهنا السؤال للدكتور فاروق الباز فقال هناك ظاهرة محيرة لعلماء الفضاء، وهي أن جميع رواد الفضاء الذين يسافرون في رحلات إلى الفضاء يصابون بضيق نفسي لا نعرف سببه، ويحدث تغيير في أبدانهم، في القلب، في الرئتين، في التنفس، حتى أنه لو بقي في الفضاء فترة من الزمن تذوب العظام في جسمه، يصبح عبارة عن قطعة من اللحم، ولذلك يعوضون بجاذبية صناعية. الشاهد أن هذا الذي أخبر به القرآن وصفا للكافرين ومثلا بمثل لم يعرفه الناس في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، عرف الناس اليوم هذا المثل وصدقه. والغاية من ذكر هذه الآية في هذا الموطن أن نعرف أن من علامة القلب السليم أن ينشرح وأن يحب الحق، ومن علامة القلب السقيم أن يكره الحق ويضيق بسمعه. إجابة دعوة الإيمان وحب الازدياد منه العلامة الثالثة، إذا نودي إلى الإيمان أقبل وأسرع ويحب الازدياد، يكون عنده إيمان ولكن يريد مزيدا يريد مزيدا. وصاحب القلب السليم يستجيب لدعوة الإيمان كما حكى الله عن أهل القلوب السليمة قولهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ماذا كان؟ أفآمن. ويحب المؤمن دائما أن يزداد من الإيمان، قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. زادتهم إيمان، كان إذا نزل القرآن نزل بهدى جديد ويزيد إيمان المؤمنين، وهم يستبشرون فرحين بهذا الإيمان وبهذا الإزدياد. وأما الذين في قلوبهم مرض، أصحاب القلوب المريضة، فزادتهم رجسا إلى رجسهم. أعوذ بالله. السبب ما هو؟ مرض القلب. قد هم زعلانين من القرآن الأول، مما نزل من قبل، زاد قرآن جديد زادهم مصيبة فوق مصيبتهم. السبب ما هو؟ مرض القلب. وأما أهل القلوب المريضة فتراهم يصدون عن سبيل الله. قال تعالى: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. العجيب، وهذا ستشاهدون إذا وقفت في مسجد أو في مقيل أو في أي اجتماع من الناس وأخذت تذكر بالإيمان، فسترى في بعض الأحيان من الناس فريقين. فريق يقول لك: أحسن الله إليك، زدنا، هذا هو المصلي الصائم الذي يحب الإسلام المقبل عليه، يقول لك: أيوة أيوة، بارك الله فيك، زدنا. وتلاقي قطع الصلاة الذي ما بيصلي، والذي ما هو في وادي الحلال والحرام، والذي هو والذي يقول لك: عادك جاي تعلمنا الدين من ذا الحين، عادك تعلمنا الإسلام. فتراه يضيق، ما يشتيش يسمع، ويتهمك بتهمة يعني فيها شيء من السياسة. يعني ايش انت؟ علشان يثير حفائظ الناس ويقول لهم هذا بيتهمكم انكم انتم مسلمين. وكم وقع كثير من الدعاة في هذا الحرج. عاد احنا نتعلم الإسلام على يدك من اليوم. وكم وجهت بهذا السؤال ثم كنا نجيب عليهم: يا أخي أنت مؤمن؟ قال: نعم أنا مؤمن. قال: والله الله يقول في القرآن: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا ما أنت مؤمن فيما تنفعك إن شاء الله. وسكت. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بارك الله فيه. وهذا ليزداد الذين آمنوا إيمانا، فتفوت عليه هدفه، ولكن هي حالة مرضية لقلوب مريضة تنفر من الهدى وتبتعد عنه. وترى أهل القلوب السليمة يتفكرون في أنفسهم وفي خلق السماوات والأرض وفي الهدى الذي جاءهم من خالقهم، يعرفهم الحكمة من حياتهم وموتهم، ويصف لهم ماضيهم ومستقبلهم والجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين والعذاب الذي ينتظر الكافرين، ويتفكرون في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وأدلة صدقه، وكيف يطبقون ما أمرهم به لتتحقق لهم سعادة الدنيا والآخرة وليتقوا عذاب النار. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هناك منهجان في الأرض، منهج المؤمنين ومنهج الكافرين، منهج الإيمان ومنهج الكفر. منهج الإيمان التفكر، ومنهج الكفر الإعراض. الإعراض، طيب التفكر في ماذا؟ انظروا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا، على كل أحوالهم، إن هو واقف يتذكر في آيات الله، وإن هو قاعد يتفكر في آيات الله، ويتفكر في مصيره، يتفكر في الموت، ويتفكر لا تمر عليه آية إلا وهو يعتبر ويتعب. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. النتيجة ربنا ما خلقت هذا باطلا، نتيجة التفكر مش ممكن يكون هذا باطل. أما الكفار عندهم كل شيء باطل، والمهم كل واشرب وانتهي ومت واخرج من الدنيا. أعوذ بالله، نعوذ بالله. أنا عندما أصل عند هذه الآية أتذكر مثلا من الأمثلة دائما ليبين لنا أهمية التفكر ونتيجة التفكر. هذا المثل سنتفكر عن شيء بسيط جدا لا ينتبه إليه الناس، ما ينتبه إليه. أريد منكم أن تنظروا إلي بدقة، ولكن لي طلب واحد، لا ترمش بعينك، ما ترمش بعينك، افتحها بس هكذا. هل تستطيع؟ ما تقدر. ليش ما تقدر؟ لازم من رمشة العين. طيب الرمشة هذه منها فائدة؟ هذه رمشة عين، شيء بسيط ما أحد يلتفت إليه. أقول انظر التفكر ماذا سيأتي. إذا أنت في مكان فيه غبار أو تراب، فإن الغبار والتراب سيقع على عينك وسيغطي على بصرك. وبعدين لو عينك مفتوحة ما تدري لو قد طبقة فوق طبقة فوق طبقة، مثل السيارة عندما توقفها بالباب 4-5-6 أيام، ولا النظارة حقك تطرحها فوق المكتب 4-5-6 أيام، ما تدري لو قد مغبرة والزجاج ما تقدر تسوق السيارة. طيب هذا الغبار يسقط على عينك دائما كل يوم، وتدخل أماكن فيها دخان وفيها غبار وفيها وفيها، وعينك بخير سلام ولا فيها شيء. السبب جعل الله لعينك حماية من الغبار والتراب والدخان والجراثيم والأشياء الدقيقة التي تسقط وتشوش على البصر، فجعل لها غدة دمعية على جانبي العين، الجانبين الوحشيين يعني الخارج من الجهة الخارجية، هنا توجد غدة دمعية وهنا توجد غدة دمعية. وهذه الغدة وظيفتها أن تفرز دمعا، والدمع يمشي فيجعل على عينك غلافا دمعية من ماء من الدم. انظر إلى عين الذي بجوارك ستجد الدمع حاصل، ستجد ماء، غلاف من الماء يغطي العين. هذا الغلاف من الماء هو غلاف من الدمع، مش من الماء العادي، لا، من دمع. لو تطعم الدمع هذا تجده يعني مر وملح ومواد. لماذا؟ لتقتل الجراثيم، لتقتل الجراثيم. ولذلك عندما تصاب بأي شيء في عينك ما تدري لو قد سكب الدمع ليغسل ويصفي. طيب أين يذهب الدمع؟ الدمع يتجه، ما بيسقط شيء على خدك، لو كان يسقط على خدك باستمرار كان مشكلة. جعل الله طريقا له في داخل الأنف، في داخل الأنف في ثقب الدمع هذا يسكب فيه، ولذلك إذا بكيت ما تدري إلا والدموع تخرج من أنفك والمخاط يصبح رقيق. تشتي مناديل ليش؟ لأنه دخل من هذا الطريق. طيب طيب والرمشة، أنت الآن ما قد قلت لناش ورمشة العين، أقول لك أيوة رمشة العين، الآن الغبار والجراثيم تساقطت على عينك وكونت طبقة، لو استمرت ستتكون عليها طبقة ثانية وثالثة ورابعة، وبعدين هات لك دسميس ولا سكين تجلس. فبمجرد ما تصبح الغلاف الدمعي مملوء بالغبار مملوء بالجراثيم على طول تجي رمشة العين. رمشة العين ايش تسوي؟ هي المساحة. المساحة. والدموع هي الماء. الحين السيارة هم سووها مثل حق العين. هذاك حقها المساحات والماء الذي بيطلع. فتأتي المساحة فتمسح الغلاف الدمعي المتسخ وتأتيك بغلاف دمعي جديد. أين يذهب الغلاف الأول؟ يدخل في الأنف. الله. إذن نحن أمام مجرى للدمع. مجرى مستمر زي النهر. مثل النهر ماشي. مجرى. هي نعم مجرى. طيب والبكاء؟ البكاء فيضان في المجرى. مثل ما تسكب ماء زيادة في الكاس يفيض. ولذلك عندما تكلم الله عن وصف البكاء وصفه بوصف الفيضان مرتين. تولوا وأعينهم تفيض. أصلها مجرى مستمر إلا البكاء زيادة فيضان. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. شفتم رمشة العين ما هيش فوضى. اليوم في شيء آخر ما يسمى بالذرات. يقولوا رأس الإبرة فيها ما يقارب من 20 مليون ذرة من الحديد. كل ذرة من الذرات عالم من العوالم ومتقن ومحكم. يا سلام، رأس الإبرة 20 مليون، والمليون والواحدة من المليون متقنة. إذا ما في شيء اسمه فوضى. ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحانك تنزهت عن خلق الباطل. الذي يشوف أن عينه خلقت باطل يقلعها، ولا أنفه خلق باطل يقلعها، ولا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الكافرون يمرون على الآيات، يمرون ولكن لا يتفكرون. يأكل ما يفكر في أكله، ما يفكر من أين جاء الأكل، ما يفكر كيف صنع له الطعام، ما يفكر كيف غذي وهو في بطن أمه. يتنفس الهواء ما يفكر، ما يتأمل كيف يأتيه هذا الهواء ومن وفر له هذا الهواء. يتزوج ولا يعرف من الذي خلق له زوجته. هو كان ممكن يا ربنا يطلعنا كلنا ذكور ولا كلنا بنات، وبعدين من يهدي لنا بنات ولا يهدي لنا ذكور. ما يتفكر في خلقه، ما يتفكر في خلق السماء والأرض، ما يتفكر في النباتات، ما يتفكر في الشمس. هذه لو تختفي الشمس عنا 10 أيام ما تدري لو قد الثلج بيغمر الأرض وقدك مجمد، قد عروق الدماء مجمدة في عروقك. لو تجلس ظاهرة علينا 10 أيام تحترق جميع المحاصيل وتدمر الحياة. لا يتفكر في السماء، لا يتفكر في الأرض، لا يتفكر في النجوم، لا يتفكر في خلقه، لا يتفكر في طعامه، لا يتفكر في الحيوان، لا يتفكر معرض. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لا إله إلا الله. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أي تنزهت عن خلق الباطل. يا إخوان، من التنبيهات، من التنبيهات، يقول لو قلنا للأمريكان وقلنا للأوروبيين وقلنا للصينيين وقلنا للروس وقلنا لهم إن أطباءكم يعبثون، إيش بيقولوا؟ أطباؤنا يعبثون؟ أطباؤنا لا يعبثون، أنتم المخرفون الجهلة. الذي يصلح خللا في العين يعبث؟ قد عينك مريضة ويصلحها هذا يعبث؟ الذي يصلح خللا في المعدة يعبث؟ الذي يصلح خللا في القلب يعبث؟ إن أطباءنا أجل وأعلى من أن يظن بهم العبث. طيب ما شاء الله ما شاء الله، تمام. إن الذي يصلح خللا في العين لا يعبث وهو أجل من أن ينسب إليه العبث. ولكنكم تزعمون أن خالق العين يعبث. الذي يصلح الخلل ما يعبث، والذي يخلق العين هذا يعبث. الذي يصلح خللا في القلب لا يعبث، والذي يصلح يخلق القلب هذا بزعمكم يعبث، الذي يصلح خللا في البدن هذا لا يعبث وأجل من أن يظن به العبث، والذي خلق الإنسان بأكمله بزعمكم يعبث، تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ولكن الكافرين عطلوا أسماعهم وعقولهم عما خلقت له من التفكر، فلا يعترفون إلا يوم يندمون يوم القيامة، كما قال تعالى عنهم: وقالوا لو كنا نسمع، لو كنا نسمع نستفيد بهذه الآذان فنسمع كلام الله وهدى الله، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم. فاعترفوا بذنبهم في أصحاب السعير، أحسن، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا، سحقا لأصحاب السعير. هذاك اليوم يقول: الله أنا عطلت سمعي، كنت أسمع كل شيء إلا هدى الله، إذا حمار كبير، كنت أرى كل شيء إلا آيات الله إلا دين الله، كنت أتفكر في كل شيء إلا في ربي الذي خلقني وفيما ينتظرني بعد موتي وفي رسول ربي الذي أرسله الله إلي، هذا ما كنت أفكره. إيش ينفعك؟ عطلت سمعك وبصرك عن الأصل وغرقت في ظاهر الحياة الدنيا، فلما خرجت منها عرفت أنها لا تساوي شيئا. الصفة الرابعة، شوف يا إخواني، التذكر. أنت تتفكر، أنا متأكد أنتم ما شاء الله الآن شوفوا كيف قلوبكم، شوفوا كيف مشاعركم، لكن بعد ما تخرجوا ستنسون. أصل الإنسان هو هكذا، شأنه النسيان، لكن النسيان له علاج، التذكر. التذكر، فبعد أن يتفكر، بعد أن يتدبر، بعد أن يكتسب علم، بعد أن يتذكر ذلك، يتذكر آيات الله، يتذكر. وإلا إن نسي ما نفعه ذلك العلم. أبونا آدم عليه السلام لم يعص الله إلا بعد أن نسي، نسي خلاص ودخل في غفلة. ولذلك انتبه انتبه انتبه، إن أردت الفوز الحقيقي فعليك بجلساء الخير، إذا نسي تذكروه، هذه الفائدة، جليس الخير إذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك. قال: والإنسان ينسى ولكن صاحب القلب السليم يتذكر فيبصر ولا يعمى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. طائف من الشيطان، إيش علاجه؟ الشيطان جاء، انتبه، تذكروا فإذا هم مبصرون. لذلك شرع الله التذكير، ولا خطوة الجمعة ليش؟ إجباري، تذكير إجباري كل أسبوع، تذكير إجباري حتى لا يموت هذا الدين، حتى لا يغفل هذا الإنسان، فلا بد من التذكير. لذلك شرع الله التذكير، فقال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. أنت يا أيها الداعي إلى الله، أنت يا أيها العالم، عندك بضاعة، من داري من بيشتري منك؟ الله بيقول لك: سيشتري منك الذي يخشى، الذي يخشى سيأتي وسيتذكر وينتفع وسيتجنب الذكرى الأشقى، الشقي التعيس الذي يستحق جهنم. أنت ما تدري، ما هوش مكتوب على الناس شقي وهو سعيد، ما أنت لا تدري، عليك أن تخرج وتذكر، فستجد أهل الخير يتجهون إليك، وستجد الأشقياء يبتعدون عن هذا الوجه. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. أما أهل القلوب السقيمة فتراهم في غفلة لا يؤمنون. قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الغافل يا أحبابي، الغافل أيها الإخوة كما قلت لكم كالنائم، أنت تكلمه ما هوش في الوادي، أنت تقول له هو بيفكر في البقرة حقه والغنمة والدكان والرتبة والدرجة والمعاش والخبرة والأصحاب وما بيقولوا لك، هو في وادي ثاني أنت تخلص وهو يقول ماذا قال آنفة. هذا مثل ما توعظ النائم، هي يا أيها النائم اتق الله، ونائم بيشخر وانت تقول النار عذاب الله وتقول والله قد وعظته وعظ ما عاد بقيت، نائم غافل. هؤلاء الغافلون يجب أن يكون لهم إيقاظ أولا وتنبيه حتى ينتفعوا. فإن ذكرت بعض الغافلين عن الآخرة فربما يقول لك: أجئت لتعلمني الإسلام اليوم؟ تذكره أتموت جاي تعلمني الإسلام اليوم وأنا مسلم خير منك. اليقين. الصفة الخامسة اليقين. صفات القلوب السليمة أنها توقن، بعد ما يأتيها العلم الهدى تستقر تطمئن. وترى صاحب القلب السليم الذي يتفكر ويتعلم، شغل سمعه وبصره وعقله، الذي يتفكر ويتعلم ويتذكر قد وصل إلى اليقين، كما بين ذلك ربنا في قوله سبحانه: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. لا إله إلا الله. سيأتينا في الدروس القادمة استعراض لبعض آيات الله في السماء وفي الأرض وفي أنفسنا، وسترون فيما أعد لكم من فيلم الله الرزاق وهو يستعرض آيات الله في الرزق من بداية خلق الكون إلى أن يخرج الطعام من جسمك، سترون آيات الله سبحانه وتعالى كيف تعمل وكيف تحتشد وكيف وكيف وكيف من أجل يعني حياتك، أجل خدمتك. سترى نعم الله الظاهرة والباطنة. والمهم أن تتفكر، والمهم أن تتدبر، والمهم أن تستعمل آيات الله سبحانه وتعالى في التفكر في خلق السماوات والأرض. أما الغافل المعرض فتراه في ريب وشك. قال تعالى: بل هم في شك يلعبون. ها ايش رايك مؤمن؟ قال والله بيقولوا مدري. ها واعلموا يا شباب اننا اصبنا بهذا المرض، مرض الشك، بعد ان تسلط علم الكلام على علم الايمان، وبعد ان كثرت الفلسفات. اذكر قصه لي وانا شاب صغير واسمع مبادئ الالحاد والكفر تضطرب وأريد إيمانا يثبت يقيني، فأقبلت على كتاب فلسفي أشتي أتعلم منه الإيمان، وهو طبعا يعني على أساس أنه طريق إلى الإيمان. فبدأت في الكتاب فإذا بصاحب الكتاب المؤلف يخرج الحجج. فرأيت بيتا من الشعر، قلت ما شاء الله قد يقع حجج شعر، سأحفظها. فإذا به يقول: زعم المنجم والطبيب كلاهما لا بعث بعد الموت، قلت إليكما. يعني الجواب المنجم والطبيب قالوا ما فيش بعث، يوم القيامة أنا رديت عليهم قلت خذوا الجواب، قلت يعني انشرح صدري. زعم المنجم والطبيب كلاهما لا بعث بعد الموت، قلت إليكما ها هات إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. يا خيبتك مربوش عالم شو داري مربوش. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكني بعد ذلك تركت هذه الفلسفات وهذه الظنون والشبهات وتوجهت إلى العلم، فوجدت العلم هو المعتمد في القرآن، ووجدت حقائقه وبراهينه وحججه قاطعة واضحة كالشمس، حتى تمكنت من إقناع عدد من أكابر الكفار بالإسلام. كافر ابن كافر كبير، وما أن يجلس ويرى حقائق العلم والحجج حتى يسلم عندما تأتي بها. فاليقين هو ثمرة العلم، ما هو ثمرة الشك. فمن علامات القلوب السليمة أنها وصلت إلى اليقين، ما عندها اضطراب، ما عندها تردد، بل هم في شك يلعبون، هؤلاء الكافرون أصحاب القلوب المريضة والعقيمة. ولا يعرف اليقين إلا كما قال تعالى، هذا الذي هو في شك يلعب، متى يعرف اليقين، متى يوقن؟ قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ما شاء الله، كنت ذلعين جلاق اليقين. كم من أول قبل ما تتوهدر في جهنم. إنا موقنون. الصفة السادسة، لين القلوب لذكر الله. هذه مسألة كنت أقرأها وأنا في البداية، كنت أقول كنا كيف أتلين الجلود والقلوب كيف بيقع، ما هو، حتى رأيتها وعلمتها، وستعرفونها إن شاء الله ستعرفها. كنت لا إله إلا الله وحده لا شريك له بجوار واحد من أولياء الله أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحد، نمشي في السيارة عدة مرات ما هي مرة واحدة، فإذا أخذ يذكر الله أجده يرتعش، ينتفض انتفاضة حقيقية. فاسمعوا هذه الآية، كيف يكون حال المؤمن الذي استكمل الإيمان ووصل إلى درجات عظيمة. استكمال الإيمان إن شاء الله أمامنا مراحل، ولكن وصل إلى درجة عظيمة فيه. وترى أهل القلوب السليمة تلين قلوبهم وجلودهم لذكر الله وآياته، أما الكافرون فترى قلوبهم قاسية. قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قشعريرة. فترى أهل هذه القلوب القاسية يتكبرون ويعاندون ويجحدون الآيات والدلائل، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، مثل قوم فرعون لما رأوا المعجزات استكبروا وجحدوا بتلك الآيات وهؤلاء المتكبرون يعاقبون كما قال تعالى. شوفوا أكبر مرض يصاب به الإنسان مرض إبليس. تشتي تقع إبليس؟ تشتي تقع إبليس؟ أعوذ بالله. إيش مرض إبليس؟ معه مرض واحد، الكبر. إلا إبليس أبى واستكبر. الكبر. ما هو الكبر؟ يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول الكبر بطر الحق. يأتيك الحق، يا شيخ هذا ما حق، امشي. وغمط الناس، فلان رجل صالح، يا شيخ ما هو رجل صالح، فلان فعل كذا كذا، ماشي أنا صمنا وأخبر منا فيعني تشق مشه. إذا ذكرت له أنه واحد طيب، إذا ذكرت له واحد رجل صالح رجل طيب رجل كذا يعني ما لا يقبل. إيش عقاب المتكبر؟ أول عقاب للمتكبر أن يضله الله في الدنيا. قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرفه، لأنه تجي تقول له هذا هدى الله، قال ها من هو هذا؟ من صدنه قبيلي من القبائل. هذا كلام الله جل وعلا، يتكبر على الله فالله يعاقبه يصرفه عنه. أول عقاب سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا في الدنيا. أما يوم القيامة فجزاؤهم كما قال تعالى، هذا الجزاء العاجل في الدنيا أن يصرفه عن آيات الله. أما يوم القيامة يقول تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها. في حياتي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون. عذاب الهوان. ولذلك يبعث الله المتكبرين في الدنيا في صورة النمل، نمل فيدوسهم الناس أثناء السير إلى المحشر عقابا لكبرهم وتكبرهم. بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. العلامة السابعة للقلوب السليمة أن صاحب القلب السليم يتبع القرآن والسنة. قولوا لي ما هو الدين؟ الدين ما هو يا أبناء الإسلام؟ الدين هو الوحي الذي جاء من عند الله. في دين ثاني غير هذا الوحي؟ في دين ثاني غير الوحي؟ الدين هو الوحي، والوحي وحيان، وحي هو القرآن بكلام الله، ووحي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ترى صاحب القلب السليم إذا قلت له قال الله قال رسول اتبع ذلك، وصاحب القلب السليم تقول له قال الله قال عد فيها، تقول له قال رسول الله من مدري، لا حول ولا قوة إلا بالله. صاحب القلب السقيم. أحسنت، أنا قلت سليم، أحسنت، جزاكم الله خير. لا حول، إنسان مسكين، إنسان مسكين. ولكن شوف الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صاحب القلب السقيم لا يستجيب لكتاب الله ولا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصاحب القلب السليم علامته أنه يتبع الحق. وترى صاحب القلب السليم قد التزم الطاعة لربه ولرسول ربه، وأخذ يسلك في هذه الدنيا في كل شأن من شؤونه طبقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والتزم أمر الله القائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والقائل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الرسول اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. وأما صاحب القلب المريض فتراه يتبع كل شيطان مريد، تراه يتبع هواه ويعبد نفسه ويعبد نفسه لغير الله ويندم، لكن يوم لا ينفع الندم. قال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. لكن ما ينفع في هذا اليوم، يا ليتني أطعت الله، يا ليتني، ما ينفعك من ذا الحين، أطع الله وأطع الرسول. فإذا اتصفت قلوبنا بالصفات الطيبة السابقة فعندئذ نكون من أهل القلوب السليمة الصالحة التي تثبت فيها شجرة الإيمان وتترعرع وتثمر الأعمال الصالحة. وإذا كنا لا نجد في أنفسنا الأعمال الصالحة فإن ذلك يرجع إلى ضعف شجرة الإيمان التي نبتت في قلوبنا والتي لم تستكمل صفات الصلاح. الآن شوف نفسك، هل أنت تعمل الأعمال الصالحة؟ هل الأعمال الصالحة دأبك؟ معناه شجرة الإيمان قوية. طيب، وإذا الأعمال الصالحة مش موجودة ولا كثيرة، إذن الشجرة حقك مالها؟ ضعيفة. يبقى الأصل إيش؟ الأصل ضعيف، يا قلبك ضعيف يا علمك ضعيف. فقوي شجرة الإيمان، قوي شجرة الإيمان في قلبه. إذا وجدت الأعمال الصالحة ناقصة في حياتك فعليك أن تقوي شجرة الإيمان. وما لم نبادر بإصلاح ما في قلوبنا فلن يتغير شيء من حالنا. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إيش الذي نغير ما بأنفسنا؟ تقوى الله جل وعلا، نبدل ضعف الإيمان إلى قوة إيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ولن تصلح القلوب إلا بنمو الإيمان فيها وتمكنه. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القلوب السليمة ومن أهل القلوب الصالحة، وأن يجعل قلوبنا تقية خائفة خاشعة لله جل وعلا. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أيها الأحبة، الأسئلة كثيرة و نقتصر على ما يتعلق بموضوعنا، وهنا أسئلة من البارحة نبدأ بها إن شاء الله. يقول: يا شيخ جزاك الله خيرا، من أين استطاعت الشبهات والتشويهات أن تدخل إلى الفرد المسلم والمجتمع المسلم وتنتشر فيه، وما العوامل التي أدت إلى انتشارها، وكيف جاءت ومن جاء بها ولماذا؟ الشبهات ما هي؟ عندما يكون لك طريق يوصلك إلى هدفك، وأنت أثناء سيرك في الطريق تجد طريقا التقى به فشبه عليك، فأصبحت لا تدري أين الطريق الصحيح. هكذا الشبهات. دين الله واضح وطريقه مستقيم، فيأتي صاحب الشبهة ويضع لك طريقا آخر يشبه عليك الطريق الصحيح، ويوهمك أن الطريق الصحيح هو الذي فعله هو في شبهته. فمن وراء هذا؟ الشيطان الذي يوسوس في قلوب الناس ويلقي في قلوبهم الشبهات ليصرفهم عن الله وعن دينه. الثاني، المصدر الثاني، أولياؤه من شياطين الإنس الذين يريدون صرف المؤمنين عن دينهم. وفي مقدمة هؤلاء طوابير المستشرقين والمنصرين الذين هجموا على العالم الإسلامي في عهد انحطاطه، وأرادوا تلبيس الدين على أهله. فقد أمسك وزير خارجية بريطانيا عام 1919 بالقرآن، أمسكه بيده وقال لقومه: لا يمكنكم أن تبقوا في الشرق وهذا الكتاب موجود هناك. وأحد المستشرقين يكتب ويقول: لقد قمنا بمئتي محاولة في العراق فقط لتبديل القرآن وإدخال أشياء فيه، وكل محاولاتنا باءت بالفشل. ثم طوابير الشيوعيين والملحدين الذين جاءونا من روسيا الشيوعية والصين، وأرادت أن تستأصل الدين وأن تحارب الإسلام. هؤلاء يجمعهم شيء واحد، وهو الكراهية للإسلام والمسلمين ومحاولة صرف المسلمين عن دينهم، حتى أنهم أقاموا مؤسسات، وظيفة هذه المؤسسات دراسة الإسلام والقرآن والسنة والتاريخ وصياغة الشبهات وصناعتها وترويجها للمسلمين. ثم أهل البدع المنحرفة الذين انحرفوا عن الدين وجاءوا بقول عظيم في دين الله سبحانه وتعالى، وأرادوا تثبيت ما هم عليه من شبهات ضالة وبدع ضالة، فيصنعون الشبهات لصد الناس عن دين الله الحق حتى يتجهوا إلى انحرافاتهم وبدعهم. إذن الجملة: الذين يكرهون القرآن والسنة، لأن طريق الله الواضح هو الكتاب والسنة، دين الله هو الوحي، والوحي هو الكتاب والسنة. فكل من لا يريد الكتاب والسنة من الذين يحاربون الكتاب والسنة يجتهدون لصناعة هذه الشبهات. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، قال مؤلف كتاب الإيمان: ومن أنواع العمل عمل الجوارح مثل الصلاة، الصوم، الزكاة، الجهاد في سبيل الله، طلب العلم إلى آخره، فهل يجوز للإنسان أن يكتفي بعمل واحد وبعض بعمل واحد منها دون بقية الأعمال، وجزاكم الله خيرا؟ الأعمال والأقوال والمعتقدات تنقسم إلى قسمين: ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية. فالصلاة فرض عين، والصيام في رمضان فرض عين، فيقول أحدهم: أنا سأصلي ولا وأفطر رمضان. نقول: لا، هذه وهذه فريضة، وما هو فرض عين عليك يجب أن تقوم به. وهكذا في كل الأعمال والأقوال والعبادات والمعتقدات، ما هو فرض متعين عليك يجب أن تقوم به بأجمعه، أنت مطالب به كله بأكمله، فيجب عليك أن تؤديه. أما ما هو فرض كفاية أو نافلة، نافلة من النوافل أو سنة من السنن، فليس بالواجب عليك أن تقوم به، بل هو من القربات التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: عرفنا أن من أوجب الواجبات معرفة الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته ونحو ذلك، فكيف نوفق بين هذه الواجبات وأركان الإيمان كما وردت؟ لعل السائل يستفهم حول ترتيبها. ليست هذه من أوجب الواجبات، بل هي أوجب الواجبات. أوجب الواجبات على الإطلاق أن تعرف الله وأن تعرف رسوله. ولذلك إذا أراد كافر أن ينتقل إلى الإسلام لا بد أن يعلن شهادة ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولا يعتبر مسلما إلا بالنطق بالشهادتين. وإذا نطق بالشهادتين وكان في حالة الحرب فإنه يصون دمه ولو كان قد قتل من المسلمين عشرات. من أجل هذه الكلمة أوجب الواجبات أن تعرف الله سبحانه وتعالى وأن تعرف رسوله صلى الله عليه وسلم. بقية أركان الإيمان هي فروع من هذا الأصل. أنت تؤمن بالجنة، من قال لك أن هناك جنة؟ رسول الله. من قال لك أن هذا رسول الله؟ لأنك آمنت بالله ورأيت معجزاته التي أيده الله بها. تؤمن بالملائكة وهي من أركان الإيمان، كيف تؤمن بالملائكة؟ لأن رسول الله أخبرك بذلك، لأن الله حدثك عن هذا، فلا بد من الإيمان بالله أولا، ثم الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وهو الواسطة، ثم بعد ذلك الإيمان ببقية أركان الإيمان. وهكذا فهذه هي أوجب الواجبات. تؤمن بيوم القيامة، من أخبرك بيوم القيامة؟ أخبرك بيوم القيامة رسول الله، أخبرك بيوم القيامة الله الذي خلق الجنة والنار. ولكن كيف تؤمن وأنت لا تؤمن بالله؟ فالإيمان بالله أولا، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أولا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، هل المؤمن حال زناه يكون كافرا؟ هذا يعني هل يكون مرتد؟ هل يكون قد ارتد إذا زنى أو سرق أو عصى الله؟ هذا الذي ذهب إليه الخوارج. الخوارج قالوا ارتكاب المعصية كفر، وخالفوا بذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وخالفوا بذلك النصوص. الإنسان حالما يزني أو حالما يسرق الإيمان يغيب من قلبه ويضعف ويبقى متغلب عليه الجو الشيطاني والشهواني لكن ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن من زنى فهو مرتد يجب علينا أن نستتيبه ويجب علينا أن نقيم عليه حد الردة؟ لا، ولا السارق ولا، لكنه أخبر أنه حال اقترافه لجريمة الزنا تغلبه شهوته ويغلبه الشيطان ويغطي على جانب الإيمان الذي كان يبعث اليقين في قلبه والخوف من الله سبحانه وتعالى. ولا يعني أنه كفر بالله، لا، لا يعني أنه كفر بالله أو كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما غلبته الشهوة وغلبه الشيطان فأنساه الإيمان ونسيه، ثم بعد أن يقترف الجريمة يستيقظ ضميره ويقول استغفر الله أتوب إلى الله ندمت يا ربي، فإذا تاب واستغفر فلو جاء بملء الأرض ذنوبا فإن الله هو التواب وهو الغفور. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول السائل إني أحبك بالله، أما بعد فنريد أن تبين لنا هل يصح أن نجيب إذا سئلنا هل نحن مؤمنون بقولنا نعم نحن مؤمنون، وقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وجزاكم الله خيرا. يقول كان يقول كيف نوفق، ما هل يصح أن نجيب قل آمنا ولا طيب فهمت يعني تشتي تقول له أنا كافر؟ أعوذ بالله. إن شاء الله مؤمنين، يعني ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من المؤمنين. أما الآية موضوعها أن الأعراب شافوا بعد أن ظهر الإسلام وامتد نفوذه وأصبحت للإسلام الراية والقوة والهيمنة، طبعا جاءوا البدو هذول الأعراب، جاء هؤلاء البدو شافوا الناس يقولوا احنا مؤمنين، قالوا احنا مؤمنين، يعني مقصدهم من الطريق، لانه ما عندهم علم، ما تعلموا ما فهموا، فزعموا لانفسهم الايمان. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا، لا الايمان شيء ثاني، ولكن قولوا اسلمنا. وهذا مبحث يدخل ما هي حقيقة الإيمان وما هي حقيقة الإسلام. فالذي وصل إليه العلماء من استقراء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما يلي: إذا ذكر الإيمان وحده يا أيها الذين آمنوا، معناها اعتقدوا وعملوا بموجب الاعتقاد، أي أنهم اعتقدوا في قلوبهم وعملوا بجوارحهم. إن الدين عند الله الإسلام، معناه الإيمان والاعتقاد والعمل، معناه الاثنين، فهو دين الإسلام يشمل الأمرين معا. لكن مثل هذه الآية إذا ذكرت الإيمان وذكرت الإسلام، فإن الإيمان يدل على الاعتقاد والإسلام يدل على العمل. فالإيمان الأصل فيه الدلالة على الاعتقاد، والإسلام الأصل فيه الدلالة على العمل. لكن إذا أطلق الإيمان فمعناه أنك مصدق وتعمل، أنك صدقت وعملت، إذا ذكر الإيمان وحده. وإذا ذكر الإسلام وحده، إن الدين عند الله الإسلام، معناه الاعتقاد والعمل معا. لكن إذا اجتمع الإيمان والإسلام فيدل الإيمان على الاعتقاد ويدل الإسلام على العمل، مثل هذه الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني اعتقدنا وصدقنا، لا عادكم جدد، بس أنتم بتصلوا، شفتم الناس يصلوا، صليتم، زكيتم، ولكن ما الاعتقاد وكذا عادوا يحتاج دليل ويحتاج علم ويحتاج برهان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولذلك قال العلماء في هذا عن الإيمان والإسلام، قالوا إذا اجتمعا افترقا. إيش يعني إذا اجتمعا افترقا؟ أي إذا اجتمعا في نص واحد مثل هذا الإيمان والإسلام افترقا، يعني دل كل واحد على المعنى الأصلي حقه، دل الإيمان على الاعتقاد ودل الإسلام على العمل. وإذا افترقا يعني في نص واحد جاء بس الإيمان وحده أو جاء الإسلام وحده، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا ذكر الإيمان وحده دل على الاعتقاد والعمل، وإذا ذكر الإسلام وحده دل على الاعتقاد والعمل معا. والله أعلم. قال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هل في هذه الآية إشارة إلى أن هناك تكبر في الأرض بالحق؟ وهل التكبر على المتكبر يعتبر تواضعا كما يقال أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف أبو دجانة، وقد ربط عصابته على رأسه يوم المعركة وأخذ يتبختر بسيفه. هذا كبر على الأعداء لكنه ممدوح ومحبوب في هذا الموطن. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالمؤمن مفتون، وضح لنا الحل جزاك الله خيرا. طالب قدم شهادة يريد أن يأخذ الشهادة الابتدائية، إيش يقولوا له؟ روح امتحن الشهادة الابتدائية. طيب أنا أشتي شهادة. ما في شهادة، إيش تشتي؟ شين نشهد لك أن عندك شهادة الابتدائية من أجل تتوظف بالشهادة الابتدائية ومن أجل تقع لك حقوق ومن أجل ما أجل ما فيش، أول أدخل الامتحان. طيب أنا أشتي الإعدادية، يقع الامتحان أصعب. أشتي الثانوية، يقع أصعب وأصعب. ليش؟ لأنك تريد شهادة بها تدخل الجامعات، بها تأخذ رواتب، بها تأخذ درجات. أنا أشتري شهادة جامعية أيضا أصعب وأصعب. طيب أنت تشتري الجنة وتريد أن تنجو من النار، وإيش الشهادة الثانوية وإيش الشهادة الابتدائية؟ أنت تطلب يا ربي أدخلني الجنة وأسكنني الفردوس لكي أتمتع بما خلقت لعبادك المؤمنين خالدا أبدا، لي فيها ما تشتهيه نفسي. ادخل أول الامتحان، تشتهي هكذا، ادخل الامتحان شوف هو إيمان صدق أو كذب، أنت مؤمن صدق أو كاذب. فإن كنت مؤمنا صادقا ستفوز، وإن كنت ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ولذلك الآية تقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. إيش يعني مقصدك تقول آمنت وبعدين تجي تقول يا رب هو أنت قلت للمؤمنين الجنة وأنا قد قلت أننا مؤمن وقد أعلنت هذا الكلام فاشتري الجنة؟ يقول له ربي لا، ادخل الامتحان أول، أول ادخل الامتحان. فيبتلي الله عباده المؤمنين بما يبتليهم. ولنبلونكم بشيء، شيء شيء قليل، ولنبلونكم بشيء من الخوف. تشتري الإسلام يجي لك أبو جهل يهددك ويخوفه. فإن إسلامك صحيح تقول لا أبالي بأبي جهل إني أخاف الله. ها تشتري الإسلام، ما بيقعش زلط، ما بتقعش كذا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. طيب فإن أنت مؤمن قارنت بين الجنة وبين هذاك الذي كان بيقع لك والذي يقع لك. فإن أنت مؤمن تقول الجنة خير رضيت بما عند الله، وإن كنت مؤمنا وجاءوا يهددوك النار أكبر خطرا، إني أخشى الله. هذا إذا أنت مؤمن، وإذا أنت ها نص ونص ها بيزعلك لا ما تزعلوا معاكم سألوا بعد اخترج بعد اخترج فيفشل في الامتحان. وهكذا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر بشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. كلنا حق الله، العين حق الله، والأذن حق الله، والرجل حق الله، والأرض حق الله، والولد حق الله، والمرأة حق الله، والبقرة حق الله، واليمن حق الله، وجزيرة العرب حق الله، والدنيا كلها حق الله، كل حق الله. فإذا أخذ الله حقه أخذ حقه. وإنا إليه راجعون وسنكافأ على صبرنا وعلى صدقنا. طيب لكن يعني إيمان لازم يقع ابتلاء، شي مخرج؟ أيوة، ما تشيش الابتلاء حق الإيمان، به ابتلاء ثاني حق العصاة. أيوة، إيش حق العصاة؟ حتى إذا نسوا ما ذكروا به أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يقع لهم عمال، عمال بسبب المعاصي، عمل استئصال، مصائب تستأصلهم. هذاك بشيء بشيء قليل قليل، لكن هذا يديلهم فوق رؤوسهم مصائب كبار. فهم ما أرادوا أن يتحملوا قليلا من الخوف من أجل الله، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف. ما أرادوا أن يصبروا على نقص من الأموال والأنفس والثمرات، فعاقبهم الله بأخذ معظم الثمرات والأموال بسبب إعراضهم عن الله. يعني لا بد من عقاب، لا بد من شدائد. ولكن إذا صبرت على الشدائد واحتسبت لله بدل الله الامتحان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الرب يقلب المسألة عليك ويبدل الأمر فيعطيك من الخير ليبتليك بالخير. هل ستعبد الله وتصبر على عبادة الله في الخير، أم أنك سترتد على عقبك وتقول خلاص ماذا الحين سار الجوع زبطناه برجلنا وين أنت صرف كذا العب كذا خالف كذا، تسقط في امتحان الخير. فالله يقلب قلبك على الحالين، على حال الشدة ويرجع يقلبه على حال الرخاء. شفت اللحمة يوم تقلقلها والخبز يوم تقلبه ها تقلبه. فالله يقلبك بين الحال الخير وحال الشدة ليمتحن صدق إيمانك. فلا بد من الامتحان. أما أنك تشتي تخرج من الدنيا بغير امتحان، دور لك أرض غير الأرض ورب غير الرب وجنة غير الجنة، هذا ابتلاء وممتحن. فكن من الفائزين واجتهد أن تكون من الفائزين في هذا الامتحان. يقول يا شيخ حفظك الله تعالى: لا شك من نصر الله للمؤمنين ودفاعه عنهم، ولكن ليطمئن قلبي، إن من الأنبياء من قتله قومه ولا شك في إيمانهم، بين لنا النصر والدفاع هنا جزاك الله خيرا. عندما تكون المواجهة بين المؤمنين والكافرين، إذا نجح الكافر وانتزع إيمانك فقد انتصر عليك، وإذا عجز الكافر أن ينتزع إيمانك فقد انتصرت عليه، فقد انتصرت عليه، لأنه سلط كل جهوده وكل قواه أن ينتزع إيمانك فاستعصيت عليه فانتصرت، فانتصرت. أولا أقول لإخواني الذين يقولون نحبك في الله وأنا أحبكم في الله وأحبكم الله الذي أحببتموني من أجله، فأقول المسلمون الذين قتلوا قبل فتح مكة، الذين قتلوا قبل الهجرة، عمار بن ياسر، سمية، ياسر، سمية، هذان قتلا والمسلمون في مكة في اضطهاد، فهل انتصرا أم انهزما؟ لو رأيت ما جرى لهما بعد موتهما كما يذكر الله في سورة ياسين عن ذلك الذي قتله قومه فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، يا ليت قومي يعلمون. فانتصاره على عدوه بأن ثبت على الإيمان وصان عدوه السوابه، ماذا فعله؟ قتله فأدخله الجنة، يعني كان سببا لدخول الجنة. يبقى فاز ولا ما فاز؟ فاز وانتصر. هذا نصر يكون للأفراد، وأما النصر عندما يكثر عدد المؤمنين والمسلمين فإن الله يجمع لهم بين النصر في الدنيا والنصر في الآخرة. بين النصر في الدنيا عندما يكونوا مؤهلين لإقامة دين الله، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فإذا أصبحوا مؤهلين مكنهم الله سبحانه وتعالى فيقيموا دين الله في الأرض ويفوزوا بالجنة عند الله جل وعلا، فيجتمع لهم النصر في الدنيا والآخرة، وذلك فاز بنصر التمسك بالإسلام والفوز بما عند الله. يقول يا شيخنا جزاكم الله خيرا، إني أحبك في الله، ذات مرة جلست مع رجل في دولة عربية فسمعني أحمد الله فضحك، فقلت ما بك؟ فقال من الله. من الله؟ قلت الله الذي خلقنا. من الله. قلت الله الذي خلقنا. فقال أنا كافر ولن أؤمن حتى تقول لي من خلق الله. فحاولت معه دون جدوى، فماذا تفعل لو كنت مكاني؟ وجزاكم الله خيرا. أنا أحرج على كل من سمع الشبهة أن يخرج قبل أن يسمع الجواب. اجلس اجلس اجلس. سمعت الشبهة اسمع الجواب. أسمعت يا شبهة. ما سمعت؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا السؤال أساسه باطل، الأساس الذي قام عليه. ليش أساسه باطل؟ قال صاحب السؤال لقد رأيت جميع المخلوقات فقيرة إلى ربها، لا توجد إلا إذا أوجدها خالقها، فهي جميعا تحتاج في وجودها إلى الخالق. طيب إذن والخالق، أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم، والخالق مثلها في هذه الصفة، فكما أن جميع المخلوقات تحتاج إلى من يخلقها فالخالق مثلها في هذه الصفة، فهو أيضا يحتاج إلى من يخلقه، ولذلك أنا أسأل من الذي خلق؟ هذا صاحب السؤال قال هكذا، هذا أساس سؤاله. نقول أساسك باطل. يقول من أين الباطل؟ نقول سويت في الصفات بين الخالق والمخلوق، والخالق غير المخلوق ويختلف عن المخلوق، فلا بد أن يختلف عنه في الصفات. أما أنت فقد أردت التوحيد بينه، أردت التوحيد بينهما، فقلت ما يتصف به المخلوق من صفة لا بد أن يتصف به الخالق، فكان حالك كحال من رأى الباب والنجار، فرأى الباب يشتي مفتاح، الباب لا بد له من مفتاح، قال ها لا بد أن يكون النجار مثل الباب يحتاج إلى مفتاح، وين المفتاح حق النجار؟ نقول له النجار غير الباب، صفات النجار غير صفات الباب، ليس كل ما يحتاجه النجار الباب يحتاجه النجار، وليس كل ما يحتاجه النجار يحتاجه الباب، هما شيئان مختلفان فلا بد أن يختلفا في الصفات. قال ها تشتو تزوجوا النجار، ومتى بتزوجوا الباب؟ نقول له من قال لك؟ قال أصلا لازم تقع الصفات واحدة. قلنا إذا تشتي تقع الصفات كلها واحدة سوا سوا سوا سوا، صفات الباب كصفات النجار، إذن لا بد أن يكون الباب نجار والنجار باب، مادام قدم كل شيء متحدين في جميع الصفات. فأساس سؤالك خطأ، لأنه يقوم على التسوية بين الخالق والمخلوق، والخالق صفاته غير صفات المخلوقات، فالأساس خطأ. ثانيا، هذا واحد. اثنين، قل لي ايش عد باقي غير الخالق والمخلوقات؟ فكر هذا، فكر فكر فكر فكر فكر. عدم، ما باقي الا العدم او لا؟ صح ولا لا؟ ماذا باقي غير الخالق والمخلوقات؟ ما عدش العدم. طيب نحن رأينا المخلوقات فرأيناها جميعا تحتاج في وجودها إلى الخالق، النبات لا بد له من خالق، الآدمي لا بد له من خالق، النجم لا بد له من خالق، الكواكب لا بد لها من خالق، الحيوانات لا بد لها من خالق، كل شيء لا يوجد إلا بخالق، رأينا ذلك من صفاتها، فأيقنا وجزمنا أن جميع المخلوقات تحتاج إلى خالق يخلقها. عندكم شك في هذا؟ متفقين على هذا؟ فلو أرادوا أن يقولوا والخالق ما يمكن يوجد إلا إذا وجد من يخلقه، أستغفر الله، لازم يكون محتاج، مثل ما المخلوقات محتاجة في وجودها إلى خالق يخلقها، هو أيضا أستغفر الله العظيم لازم يكون مثل المخلوقات محتاج إلى من يخلقه. نقول هذا قد صدينا أن ما عد باقي، لقد اتفقنا أنه ما بقي غير المخلوقات والخالق إلا العدم، والعدم يفعل شيء ما يفعل شيء، إذن الخالق لو قلنا هو محتاج إلى غيره سيحتاج للعدم، والعدم لا يخلق شيئا، فالخالق الذي سيحتاج للعدم موجود ولا مش موجود؟ الخالق الذي سيحتاج في وجوده للعدم، يعني العدم يخلقه، هو موجود؟ مش موجود. إذن فالخالق الذي سيحتاج للعدم لا وجود له، ما عاد يبقى معنا المخلوقات وحدها، ومن؟ والعدم، والعدم يفعل شيء، فستبقى المخلوقات محتاجة إلى العدم، والعدم لا يخلق شيء، إذن المخلوقات ما هيش موجودة، إذن صاحب السؤال لا وجود له. فهمتم؟ ليش لا وجود له؟ لأنه يقول المخلوقات محتاجة في وجودها إلى خالق يخلقها، والخالق محتاج في وجوده إلى خالق يخلقها، يبقى الاثنين محتاجين للعدم، والعدم ما يسوي شيء، إذن المخلوقات والخالق لا وجود لها، إذن صاحب السؤال مش موجود، بز والطب قال لك للمة كل ما انش موجود ولا أنا ما احناش موجودين، لأن الذي يخلقنا عادوا يشتي من يخلقه وما بيش إلا العدم، ما عاد بحد، إذن ما في شيء. فهمتم؟ لماذا؟ لأنهم مصرون على أن يصفوا الله جل وعلا بصفات المخلوقات، فنقول لهم لقد شاهدنا أن جميع المخلوقات محتاجة في وجودها إلى الله، ولا بد أن يكون الله غني صمد تحتاج إليه جميع المخلوقات ولا يحتاج إلى أحد، هذا معنى الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد الذي معنى الصمد الذي تحتاج إليه جميع المخلوقات ولا يحتاج إلى أحد. فهمتم؟ واضح؟ عاد باقي واحد بيتفلسف يقول أنتم قلتم ما عاد باقي غير المخلوقات والخالق إلا العدم، للما تقولوا هكذا؟ قولوا عاد باقي بعد الخالق خالق وبعد الخالق خالق وبعد الخالق خالق وبعد الخالق خالق وبعد الخالق خالق وبعد الخالق خالق. ها امشي امشي امشي امشي امشي، نقول له امشي لين ما تشتي، كتب لين ما تشتي، سلسلها سلسلها سلسلها لما تقول خلاص. سنسألك سؤال، السلسلة هذه فيها غني لا يحتاج إلى غيره؟ فإن قلت نعم قلنا هو الخالق والباقي مخلوقات. وإن قلت هذه السلسلة ليس فيها غني فكلها فقيرة محتاجة، نقول لك ما عاد باقي غير السلسلة حقك والمخلوقات، إيش باقي؟ العدم. والعدم لا يفعل شيء، إذن السلسلة ماشي موجودة. الذي سيخلق السلسلة العدم، والعدم لا يفعل شيء، إذن السلسلة لا وجود لها، وإذن المخلوقات لا وجود لها، وإذن لا وجود لك. العظم مش موجود، إذن لابد أن يسلم العقل الإنساني بأن هناك خالق صفاته غير صفات المخلوقات. المخلوقات تتصف بالاحتياج وهو يتصف بالغنى، فهي فقيرة وهي غني، وهو غني سبحانه، هي تحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى غيره، وذلك معنى الصمد. لكن هذا ما ورد في الأسئلة، ما هو في موضوع الدرس، لكن خير إن شاء الله. هنا رسالة نرفعها إلى الشيخ قبل السؤال الأخير، تقول إحدى النساء نرجو من حضرة الشيخ عبد الفاضل عبد المجيد عزيز الزنداني أن يتكرم بإقامة محاضرات للنساء إن أمكن لتستفيد الأمهات والأخوات، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله خيرا، نحن نسجل هذه الدروس وبالإمكان النظر إليها بالفيديو إن شاء الله، وإن شاء الله إذا تيسر لي وقت فسوف أفعل. طبعا هنا سؤال وإن كان خارج موضوع الدرس إلا أن صاحبه يصر عليه، يقول جزاك الله خيرا، علمنا أنك صاحبت الأستاذ سيد قطب، نرجو منك أن تحدثنا عن بعض سيرته، وما رأيكم في بعض الكتب التي تتحدث عن سيد قطب بأنه مخلخل العقيدة وأنه خال وأنه ضال وأن فيه شرك وبدعيات وواء، وهذه الكتب تباع خارج المسجد؟ أولا مش كل واحد معه سؤال يصر عليه تديه لي، لأنه يصر على الأسئلة ونجلس للصبح. احنا مقيدون، نحن مقيدون بدرس وأسئلة حول هذا الدرس لتوضيح الدرس، وإلا كم حقائق الإسلام، كم قضايا الإسلام، كم كم كم كم. هذه واحدة. اثنين، أنا لم أصحب الأستاذ سيد قطب، فيعني ما كان لي شرف أن أصحبه، فعندما كنت في مصر كان هو في السجن، وكان لا يستطيع أحد أن يزور من في السجن، فأنا ما صحبته، فلا أستطيع أن أحدثك عن من لم أصحبه. ثلاثة، كتابه في ظلال القرآن قال هو عنه هذا ليس بكتاب تفسير، هذا كتاب نعيش فيه في ظلال القرآن، لأنه داخل السجن لا عنده كتب ولا عنده مراجع ولا عنده ولا ولا ولا ولا، والذي يكتب من داخل السجن والمراجع ليست لديه والأشياء إنما يحترق بمعاني وما ويقضي ويقدم حياته من أجل ذلك. فقد يقع في خطأ، قد يقع في يعني نسيان، قد يقع قد يقع قد يقع، ولمن العصمة؟ لله ولرسوله. فإذا في عندكم واحد معصوم قولوا لي من هو، نقول لك هذا النبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ما في أحد معصوم، ما من عالم إلا وعليه استدراكات، إلا وله بعض الزلات. ولكن كما يقول ابن القيم: من غلبت حسناته سيئاته وكان الأصل فيه الخير فإننا نغمر سيئاته في بحر حسناته، نغمر سيئاته في بحر حسناته. وإذا وقع إنسان في خطأ نلتمس له العذر إن كان ممكنا، وإذا لم يكن ممكنا بينا الحق دون تجريح، كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذكر مساوئ كفار قريش، ناس ماتوا على الكفار، قال: اذكروا محاسن موتاكم، وهم كفار، حتى لا تؤذوا الأحياء. فعلينا أن نتأدب بأدب الإسلام مع الأموات ومع الأحياء ثم مع الأموات. فإذا وقع إنسان في خطأ من الأحياء ومن الأموات، خذ ذلك الخطأ وقل: من قال كذا وكذا فقد أخطأ بدليل كذا وكذا. أما أن نتصيد وين الغلطة، لن تجد إنسان في العالم طوال التاريخ إلا وعنده غلطات، لأنه غير معصوم، لأنه غير معصوم. فنكبر تلك الغلطات ونجرح قلوب الأحياء ونجرح الأموات، فإننا نتعامل ببضاعة مزجاة، نتعامل ببضاعة لا تنفع، وببضاعة تسيء إلى وحدة المسلمين وجمع كلمتهم وتثير الفتن بينهم. قل: القول الفلاني غلط والأدلة عليه كذا وكذا. قل: بعض الناس يقولون، بعض الكتاب يقولون. واجعل خصمك هو الباطل، لا الأشخاص ولا الهيئات ولا الجماعات، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، مع عبد الله بن أبي لم يذكر اسمه للناس. إذن هناك خطأ، لكن أذكر القصة هذه ما دام قد ذكر هذا الاسم بالذات. عندما أخذ السيد قط إلى المشنقة، جاء له الشيخ الأزهري، لأن في موظف من علماء الأزهر يلقن الميت، يلقن الذي سيشنق الشهادتين. فجاء هذا الشيخ يقول له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالتفت إليه وقال: من أجلها أشنق، من أجلها أشنق. واحد من علماء، من علماء السعودية، أخوانا في السعودية يعني العلماء هناك متشددون، وكانوا يتشددون في اللحى تشديدا قويا. فأحد كبار العلماء في السعودية قرأ كتاب في ظلال القرآن، فأعجبته الروح والحياة المتدفقة بين العبارات. طبعا العالم يعرف إذا في غلط، إذا في نقص، إذا في كذا. فوجد شخصا قال: يا شيخ، سيد قطب كان يحلق لحيته. فمن حبه للشيخ سيد وغضبي على هذا قال: ايوه نعم، سيد قطب ما عنده شعر، لكن انت ما عندك شعور. هذاك ما عنده شعر، لكن انت ما عندك شعور. يعني الاعتذار للعلماء، ومن كانت حسناته كثيرة فنغمر سيئاته في بحر حسناته، والأصل حسن الظن بالمسلمين، وإذا وقع إنسان في خطأ نبين الخطأ بدون تجريح وبدون إيذاء للأحياء بسبب الأموات، فنخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا من اللغو. هل هو حق تجريح للأشخاص؟ فلان ابن فلان وحده صفته، كما قلت لكم في الصباح، اقرأوا القرآن كله، هل تجدوا أسماء قبائل وأسماء أشخاص؟ حياة الرسول كلها معارك ضد الأشخاص وضد القبائل وضد ورد. هل تقرؤون في القرآن تجدون قبيلة بني كذا، قبيلة نصارى، قبيلة كذا، قبيلة كذا؟ ما فيش فلان ابن فلان وفلان سوى وفلان لا كذا وقال فلان. الذين هذا القرآن فلنتبع هديه، ولكن لا نتساهل مع الباطل ونأخذ الباطل وحده والغلط وحده ونقول هذا غلط. ومعركتنا مع الخطأ ليست مع الأشخاص. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على ما أتحفنا به وأفدنا به.